ارحمي يا قلوب تفتحي كالورود ود وحيدة صعب تجمع ورقها في عمرنا القصير ما أقرب الهدى من غاية السرور وأي قصة يخفي لنا المصير أعمالنا هي الغراس والبذور بيني وبينكم نداوة يا بلا بالغردي لحظة لقانا وانثري الآمال وانت تغردين عيدنا واطفالنا وضحكة رضانا بيننا والأغنى إنا مسلمين وهبتك الدنيا وهبتك الدنيا حبيبي وهبتك الدنيا وهبتك الدنيا أفرد العليا له قد تلمعي ما قاله قد اسمعي كلماته الله جل جلاله قد أفرد العليا له قد تلمعي ما قاله قد اسمعي كلماته صحبتك سمعتك يا رفيق العلا شد حرصك على صحبتك سمعتك كل غاوي يجيك لا يأثر عليك لا تساوم في رفعتي ورفعتك صحبتك سمعتك شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يا رغم الألم وكل دمعة وكل دم جسر الأمان اللي انهدم دربك يوديك الأمان إيدي على قلبي وانا بتلاوتي يا رحمن وصفك ما يدوشو نبني ما يوسيت ناوتي يا رحمن يا رحمن انت الأصالة والشيم كل فان تحويه يا صنع قيم حضرموت نار على راس العلم وفي عدن وقف خيالي وابتسم انت ما انت الأصالة والشيب كل فان تحويه ابكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سل أنا الماقبل يا التاريخ وانا الما بعد انا البحر تبحر في ثرات المون خليك للفخر شاهد.